أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم جميعا ورحمته تعالى وبركاته. أنا وصل أولنا بحول الله تعالى في سلسلة حلقات فقه العبادات بعد استولانا الشيخ الشماخي رحمه الله عن استقبال القبلة، يعني بعد استقبال القبلة السؤال نسيول عن السترة، وكذلك بتنقل نكمل إلى القيام. يعني بتد السترة دي سنة من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا يغلبت مدا غفلا غفس، يعني لما ناولا نديت في تمجيدة سسمى دي الزال، دي الزال ربما إميتورت نتمجيدة ميد نزوان غفس قطعنا الزال ليتس تسمى ولي تيجي السبب إلا أدي يكون يبعد إلا ولي تبدي يعني أبريد مدن، يعني توني ديك السنة يعني السترة ديك السنة ثابتة بقول الرسول وبفعله. الرسول صلى الله عليه وسلم إنينا إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك. مربطة سترت مرنسي والبتد الحكمس كيف شيلا أتكون سترت سترت دي قنش راي لان أدي التواج ست مناولا نتظلى أدي ست سي قنش را أتيرشب لازم أدي يكون غرس الارتفاع، سترت لازم أدي يكون غرس الارتفاع. اختلف العلماء من جل الارتفاع اسمان شيلا مرنيني اسم بتد سبب الاختلاف السن، مثلا أدي جيك تغريت أدي جيك تقل كرسي الطبلة، المهم لازم أدي يجيك سترت، يعني سترتو أدي يكون طال أفضل أدي يكون دي قنوة مود يوتفي قن حد مثلا تمجيلة ولتزيل لي بريد أدي كلب لي قنوة مود أدي زوا أدي الزال أدي قرب غرس النغلي قن أدي قدم التساة المارو أبت قاعو اليوفي واليوفي خطني مارو دي بيقن شراي لأن غرس المهم غرس الارتفاع أتيج تساتس، يعني أدي أتيج تساس باش هذا يكون ستار، يعني قعنا سترت قعنا دي جورنيا تفرين سين الحاجزني يعني ولترزي تظلت كذلك ولتي تشوش إمار وبتد الحكمس العلماء اختلفن إلا ما يولان يقار باللي دي قنشا لان واجب إلا ما يولان يقار دي قنشا لان مستحب، وأغلب العلماء من جميع المذاهب الإسلامية قارن باللي يوني دي قنشرا لان مستحب، بالمعنى سبتي قنح الدول تيجي وهو دي غدنوب، ولكن بتي يجي أدي غرزن مخش لا يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك دي يسلم من الاختلاف اللي موجود عند العلماء، بتي قنح الدول يجي سترت من بعد قنح دي جورس ساتس هطر الزلت والترزي الزلت باش دي فقع من هذا الخلاف. إنين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إنين إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها ولا يدع أحدا يمر بين يديه، فإن جاء أحد يمر فليقاتله فإنه شيطان. بتد المعنى الحديث معنى سجل حد خاضي الزال أدي بيك سترت منشين باللي دمود نغضمارو بتا قعلش يقن يقن شرد يكون غرس الارتفاع، يعني ولو كان دزاد ولو كان ديك التغريت المهم هذه يكون ديك العالم انت بتدل فايت من السترات هذه يكون العالم تمناوي ترقبنا دي السمي اتنبه بالليلة ديني قن حد يتظلى ادير البلس إن دخل مارو بتا قن حد بي السترت هو دي الجارز السترت يكت مسافة تزعلوكت ادي قرب غص واليدنو منها ادي قرب يمارو لانت الروايات قارن، يعني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يتغمن يا ريت في تمجيد هذا يقرب المارون اللي قلنا نومود ويتجد غير النادي سجد، يعني ما نشي لا يورد في روايات قدر ما مري شات، يعني قدر النت زويق الخروف وبرك تسمى ولي تجي لسع هامي محاكم أسندي جميدا باتا خادي جور خاد فغان خاد زوان سونشان وغنشان ولي تنتعطل وكذلك ولي تكوني السبب إلى أدغن دنوب خاطش ما ناوي لاني قطع جا يعني قطع سي جنح تزلت سنغي جور تسات جنح تزلى غرس ذنوب إذن ونتيجي ونتكوني السبب يواموني. وكذلك عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغدو إلى المصلى في يوم العيد والعنزة تحمل بين يديه فإذا بلغ المصلى نصبت بين يديه فيصلي إليها. إذن هوني إناغ ميزواغ بشال الصلاة المصلى العيد ومصلى العيد يقونشان إلى الفضاء حكوني تسومني العلماء أنن باللي سترتو تكون يقونشان لبنين نض الفضاء ولكن حد لا يسافر ولو كان يقن لش يقن حد يدي جور ستساتس إنا باللي يتاوي كتل عنزة أول معنى أني عنزون عن يعني بسكون النون يعني تغطى أكرمكم الله ولكن العنزة المعنى زي كتغريت تغريت يتجد ستس يعني ترجب باش هذه الزر. كذلك عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل في غزوة تبوك عن سترة المصلي يتسول في سترة المصلي فقال كمؤخرة الرحل. مؤخرة الرحل ملي قال حد إنه يس إني تانا نييس نغتانا عالم تكون أغرسني يقنون شان أمو أمن الكرسي تانا نديس أين تفر أين ما ندكن ديس أمن يدي يكون الارتفاع عني قدر ناس العلماء ماروشاد قدر ارتفاع سد يكون كمؤخرة الرحل قدر ناس لما يتقدر شبرين لما يتقدر تلت شبار شبرين مع ناس تقريبا 42 سنتيم ثم سترت يبها هذا يكون غرس الارتفاع أمن يكتلو حت 40 سنتيم لوجنا 40 سنتيم 60 سنتيم تسمى لش شدون. كذلك ونشدوا يدن العلماء نن باللي يشد من هذه الأحاديث أن نفهم باللي سترة قشرة إلان مستحب وسنة من أولا يجوا أمانين مع ناس ليتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى غسل الرزن فأماني بغض النظر هل ترزلت أو ترزيت زلت بتد الفيت سترة التجربة ونجيب نبنادم تسمى تصور دي قال حد يتظلى بريد ميدن تسمى ميدن زوان غفص ها قاعد تشوش ويتنجم هذا يخشع وكذلك دي يعني دي اي ما شاد دي جرو طاونس ديني تسمى مارو لا يتلاقاتي نغمد لا يتلاقاتي دي كنت اتعاوني لا دي جرو تاون جيمس وكذلك مي لا قال حد يجو سترت كاع عندنا دي جور فرين سترتني ولتزدرت نجس نضغيرس خلاص يا ولتزدرت يا مادام لا يجو سترت يعني ما يزود ست صدات فلي ما يزود ست يعني أكرمكم الله ديق الحيوان قاع ديق نحد بنادم يقطع الزلت قاع ولت الزروت المهم جارس ولي يقطع تسمى إلا بعد السترت. إذن النايب اللي شد بتد دواني لنا دي توج السترت يعني يختلف لنا العلاق قاع بيلي قشا غرس الارتفاع إمارو يورد ديق الحديث بتا يقار إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه سيفاً سيف المهم غرس الارتفاع والعلمت ولو كان دزاد ننبل للعلماء أديج وإن لم يجد فعصى اكتغريت وإن لم يجد فليخط بين يديه خطا ثم لا يضره ما مر بين أمامه يعني إنا ووني والحديث إنا بتقع وليو فيك تغريت وليو فيك طابلة وليو فيك الكرسي وليو فيك قشرة تيجي كتلوحة تيجي تساتس هذه يعني دي ستر طامورت ولكن العلماء نن لبعض العلماء حتى من مذهب الإباضي نن باللي أين زيته وإن لم يجد فليخط بين يديه خطا غير ثابتة تسمى ضعيفة تسمى لي تسمى اليوريتسيس الحديث تسمى زيته تسمى خطأ من الراوي يرنيت فلذلك يبها يدن سترت تسمى ونتوض إلى أن جنديد الخط غير بتا يلغالب على الشغرنا قاع بتن جاء خطني يدي يمكن تسمى دي القول مصح الحديث أصلا كحديث تسمى لم يثبت بهذا المعنى إمارو ودس إمارو يقل حد يجو سترت النياب اللي بتيقل حد يقطع تفر سترتني والترزيت زالت بتيقل حد يزداد عادي يقطع جارز دين سترتني منش لي جارز سترت الموضع عن السجود أسي الزلفوس تسمى تمنعي لاغتي أدي جور قلت تيجي إمارو فل منشي لنعز من طور الحديث بتينا إن لا يد ولا يدع أحدا الحد يعني والنهي للتحريم لازم لتجي ولتجي جنحد أديزوا ويدو البنادم فإن جاء أحد يمر فليقاتله ما اختلف العلماء ما معنى فليقاتله دي من غمعاس خاطي المهم معناه أنه لا يستسلم تخوت مدى إمارة سترت مدني جدا مسافة تفتيت معناه هذا الزلف والصبر بس خطرش بشدي قدم باش تيجي يقنحد تسمى يقنحد يتعاند خاطي قطع قاعد يحرج ده حرج خاطي تبطل صلاته ان بت يقنحد يمارو يتعاند يقطع سي يقنحد يجور ستني يقنحد يتظلى فانه شيطان يشبه الرسول صلى الله عليه وسلم بالشيطان. هم يشبه بالشيطان؟ اختلف العلماء، أن العلماء ونيد العمل الشيطان، الشيطان بتيتجه يشغل بنادم في العبادات، وهذا من عمل الشيطان. وبعض العلماء نان باللي جوا ماني مخاطر الشيطان اللي يمر تدي جماني، فلذلك إذا نرد البلغ. وهذا يدل العلماء أن مارس دغز أزنس يعني يدل على أن هذه معصية، من اللي يقول حد يقطع تسات خاصة متى إلى غرس البديل، هذه يقدم التسات غادي هذه عودة ضيضة تسمى ضيضة صفر، ويمكن هذه يقطع ما تسات مدن يمارو الإشكال ماني لا متى يقول حد أننا باللي مارو يجو السترت خلاص يقول حد يجور تفر سترتني ظلت قال شي يقول إشكال. اختلف العلماء متى يقول حد ولي يجي سترت يسد يقول حد يقطع السادس هل ترز زالت ولترزي غرغ في المذهب سل أقوال سل أقوال إلا ما ناوي لن يقار باللي باتي يقنحد وليجي سترت يسد يقنحد يجور السادس من اشتمارو المسافات قمارو قدر ناس إلا ما ناوي لن إنا باتي يقنحد يقطع السادس ودون 15 دراع ما نشت 15 دراع معنا 7 مترات وأونس إلا ما ناوي لن إنا 7 أدرع إلى ما ناوي لنا 3 أدرع متر ونص ثم بدأ يقطع دون متر ونص ثم السادس أطرز ظلت إلى ما ناوي لنا باللي لش يعني إذن غرغ سن أقوال في المذهب. أغلب العلماء الإباضية قارن باللي بدأ يقنحد يقطع يعني يقطع السادس يقنحد إلا يتظل أطرز ظلت بدأ يقطع ودون الحد ثم ودون متر ونص نغيقل قول ودون 7 مترات إلا ما ناوي 7 مترات ونص بتلش سترت بتلش سترت نايب اللي خلاص أنا نتفرس مصحي لا يقل قول يقل قول من العلماء من علمائنا اسمه دقدميا ومن بين من قال به الإمام الرابع بن حبيب وكذلك عبد الله بن محمد بن محبوب بن الرحيل إنه بلي تظلته ديك تسرمخت ديك تسرمخت لا يقن حد أدى صديق أدي جر تساتسات أطرس إن ليست الصلاة بحبل ممدود وإنما تعرج إلى السماء فيصلها بر القلب ويقطعها فجوره. إذن وني تسمى ديك القول وهو من يعني ديك القول لن ما الغرس يعني بعض العلماء المعاصرين يعني مارو كالشيخ الخليلي قرب لي يقن حد يقطع يقطع يقن حد تساتس سمات ساتس والترزيت ظلت مصح دي قشرة إلان منهي عنه معنى سنية أن يقطع شدي لا يعصار الرسول صلى الله عليه وسلم مصح تخوني لأن وليجي سترت كذلك اللي يخالف السنة اللي يخالف السنة مخاطر شو ليجي وليجي أن إلان ينبغي إلى يتخذه من السترة إني لا يمارض من أولا يقار من أولا يقار باللي ترز ظلت اختلفني لا من أولا ينا باللي بتا ديك نشرة من الحيوانات نن باللي قلنا أكرمكم الله ما يذكرن ذكرن الكلب نن الحائض والمشرك والجنوب والأقلف البالغ معنى اسمنا ولا لم يختتن تيبلغ إنه القرود والخنازير إنه لازم أبتا قطعنا سجن حد ودون 15 دراع لين 7 مترات ونص تقريبا وني الطرس ظلت إنه شد بالنسبة للمذكوراته أبتا نن باللي أبتا يقن حد بتد بنادم نغدي قلنا أكرمكم الله دي قلنا دي قلنا موش نغدي قلنا حيوان خلافي إنه إلا نتذكرن أني ونية بتي يجور موضع السجود اسمه ماني الذي سجد ديس بنادم خطني الطرزة بتي بعد يبسي المترا يقول طرزي تظلت نن. أما سائر النجاسات اسمه مثلا أكرمكم الله قلنا أني دي قلوضو إلا تسات وني لازمس ثلاث أدرع دين منش دين مترا ونصف إمارو الأقوال أن العلماء المحققون أن باللي هذه التحديدات لم يرد بها دليل تسمى مترا ونصف ثلاث أدرع أنيني 15 درع إنه قاع لش ديسني قن دليل. فلذلك ما نشيل لنا باللي الراجح ونت أنه والترزي تزالت وتيقن حد يقطع ستسات سيحد مصح ديس دنوب يعني بتيقن حد يجو أموني إلا أديغ دنوب بتيقن حد يجور تسات مناولا نتزالة للأسف الشديد يعني نر البال خاصة طلبة يعني مثلا يمارو تسمسين يقول أحد مثلا الإمام نزول يا الجماعات نزول يا السنة ربما يقول أحد يستدرك نغز دغلا يتظل السنة سواء كان نغض الفرض نغض نفلت هذه يكون يقنا حتى سما دي تشرد يقمي يقطع تسات يعني مناولة ريتزالة وليتري البالس وني لا يجوز خاطر شامي الرسول صلى الله عليه وسلم إنين غدي سيقل واعد دزعلوك إنين غلو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لا وقف إلى الحشر. وني في روايات لا موجودة في الإمام الربيع بن حبيب إنين غا كان يدي السن مناولا يقطعس يقن حد ظلتس أني لن غفس ماذا عليه ماذا عليه وليذكر يعني أن العلماء ما عليهم من الدين من الذن من الإثم لا وقف إلى الحشر. هذه السجم ولي قرب اللي لا يطول يا الله خلاص أزود قطعة يغلب يطول ظلت خاطي هذه السجم. وفي رواية لا وقف 40 خريفا هذه السجم دين 40 عام ولا يقطع الظلت سهامي يلما يدونه بلن تترتب على ذلك. فلذلك بعض العلماء نان إذن أقطع عن ظلت ديك الكبيرة من الكبائر مخطر شهامي ديس هذا الوعيد الشديد يعني ديس الوعيد الشديد. فلذلك بنادم لا يستسهل يعني يقنح دي القاتل اللي يتظل هذا يحاول يضي دور ولي قرب اللي يغلب انه انت لا يقصر انت يقصر مسحنشين كذلك ونتكون ينعصى الرسول صلى الله عليه وسلم نقيم القطع سيقنح تظلت سنجور بغض النظر هل تظلت سترزن والترزي شد مخطرش كان تسمى كان نشوشت كان خالف كذلك أن نهي الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن شاد نسيول في السترت بتد الحكمس هل ترزلت نغترزي الناديس قولا والقول إلى مخطرش كذلك يترتب على ذلك يقن شرطخ يعني مارتات نذكر دين بتد سترت الجماعة من لا يقن حد يتزال إمارة صلاة الجماعة هل كل حد يجي سترتاس لاش الإمام هو سترة الإمام من يقول من لا يتزال الإمام يجي سترت شاد مارو مانشي إلا بعض متجيري وين مانشي إلا مثلا غرمو جنة شاد لجديس مارو الإمام لا يتظل تجيك يقل محراب ده بالظان وني قاعد تطبيق اللي سنة شاد مادان لي جوين الإمام لي جوين أين لوحتني أين محرابني لأن لوحت هذه سترة بتقل حد يجور يتفر لوحتني شاد ولي ترز يتظلت الإمام وبالتبع ولي خسر الرز تظلت الجماعة. إمارو اختلف العلماء يمارو بات أنن بلي مارو ميدن بالمتر الزاليت نصن بات يقن حد يقطع جار الإمام للجماعة خطنا الترزاليت كذلك مناولاني قرب لي الترزاليت مناولاني يجور جار تسمى بات يقن حد يجور تساتين قل حد يتزالة بات أن الناب اللي خلاص أو ترزي تزاليت على هذا القول خلاص أو ترزي تزاليت تسمى ساعاتي مارو وانيني توغن قرب لي مارو ميلان تزالة للجماعة مادن تيزنا لانتزالة تفرنق واللي ممكن يقن حد هذا يقطع جاء تفر الإمام اسمه هذا الظالي مثلا ترزالي تاس هذا زوال الجهة تفوسيت بتا يلاس الجهة تفوسيت بتا يلاس الجهة تظلمات هذا زوال الجهة تظلمات واللي يقطع تفر الإمام خاطر شبتا يقطع تفر الإمام صفني لاني يجور تسات سترزالي تس إذن توني دخل يقن تنبيه مهم حتى بغض النظر الترزالي تنو الترزالي تس يقن حد الرزلو دوس إلا ما سنزلت ولي ممكن قم يقطع الصفوف خاطي هذه زوا بتا إلى الجهة تظلمات هذه زوا الجهة تظلمات اللي أدفق بتا إلى الجهة تفوسيت كيف ولي زوي استفر تسمى ولي قطع قعصف تسمى ولي زوي استفر للإمام تسمى ولك يعني بتا نبي يعني باش ننفغ من هذا الحرج النبي اللي تظلت وترزي فعلا وترزي تظلت مصح ولي به إلا يقن حد هذا يكون قاع يقطع الصفوف إمارة هذا بالنسبة لصلاة الجماعة. إذا كذلك داني في هذا الباب الإمام الشماخي إنه ينهى عن استقبال يقول حدد استقبلي قل حيوان أكرمكم الله مثلا يقنو يس انت لا يخذ الظالة استقبلين يسني إنه يقن شرائي لن يعبدوا من دون الله يعني شنان مدن تغن عبد مثلا المجوس عبد نتفوت ولي ممكن نتفوت أقنو مغود انت تجي القبل هذه الزوادة هذه الزالة قل مانين لان ديس تفوت أم بتاين تفوتني ليعبت شدي خطر ديس تشبه بي بالكفار نغل العجل يعني منشي للتغباني إسرائيل تغن عبد يعني يقفو ناس العجل يعني ولي ممكن يقن حدا ديجي قل حيوان تساتس نقل حيوان تساتس تستقبل يعني هامي وخش دي يكون ديس تشبه وني دي يعني وكذلك نغي قل مصحف نغي قلنا التصاوير يعني لن يشغلوا عن الله سبحانه وتعالى وعن الخشوع تسمى. فلذلك الهان يعني ولي ممكن يكون يقرأ مصاحف مثلا خنزال شد تمجيدة يعني غرنغ وتكوني مثلا الرفوف المصاحف السلجات اللي قبلت غادي يكون السلجات نتفوسيت نفس السلجات تظلمت وخاطر شامي دي قشرة ربما يقال حدا مبتا دي جلباس باللي لا يعظم هذه المصاحف لا يسجد سنغ لا يعني ويصلي لها تصور من باب اولى اللي ممكن يقال حد خيك تصوريت يعني ثلاث ست تسمى الجهات اللي قبلت تصوريت نقن حد مهما كان من بني ادم غادي يكون يستقبلها نغ تماثيل كاع هامي مخطر شديس انبت اللي لا يعظمها وكذلك النائم مضطجع يعني كل حد لا يتصل نستقبل بصح نن بعض العلماء ونيدي قل القول يعني شد ونيدي قل القول ولكن بعض العلماء نن باللي بتي كاع صار موني ظلت ترزي خاطر ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه يتو يتظل القيام هي أدت شر يعني أنت في حجرته يعني كل زوج غرس الحجرات غرس تسقس هين تسقيني تبزان لا يتظلى عائشة رضي الله عنها لا تتص أنت يتظلى تسمى لا يستقبلها تسمى انتهى لا تكسل لا يتظلى ساعتي مرة بتتعطلت يعني التلمي دارنس خاطر الجسد يسجد تلقى باللي دارنس يسجد التلم باش يسجد هذا دليل ان باللي العلماء والترزي تزالي تبتي قن حد يستقبل شيئا من هذا مادان النيتس وهو دا عظمنا هذه الأشياء ولكن ديما بتي قن حد يتفادات غي تجنبها وني قع هذا أحسن يعني ديما خروج من الخلاف يعني كذلك كان يعني البعض نمر ساعة ساعة سلس ما إلى ما لا يعني قارب اللي تزالت ترزت ما ترز أيدي تمغي قن أنيني قلنا نن باللي الخنزير والمرأة تسل عائشة رضي الله عنها هذا الكلام تنس كيفاش تشبه مانا نشين تيزنا تشبه مانا بالحيوانات نغبتا تسمى بحكا نفهم باللي أوقع بيلي قل حديثة تنسل مباشرة هو صحيح تسمى عائشة رضي الله عنها في ذلك العهد تكذب هذا الكلام مخطش يتنافى مع منطقي الإسلام إذن ظلت منشين التأوني بالعاب يعني عموما عائشة رضي الله عنها ذكر عندها ما يقطع الصلاة ننسبته بتقطع ظلت ننسبته يقطع يجنويدي أكرمكم الله يجنوغيول مختمطوت فقالت شبهتمونا بالحمر والكلاب والله لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة متجعة فيعني يعني شدوا نبلي كيفاش تسمتيني مامونيا كان اكن لا طمطط ستقل حدا ترزلت ساكن لين بهي الرسول تسمى تكذب هذا الحديث هذا بالنسبه للستره يمارو ان الشيخ شماخي بعد الستره بعد يغني السيول في الستره السيولان عن القيام في الصلاه القيام في الصلاة بتد القيام من معناس أبدي يقن حدد يكون يتظلى بالدنج وهذا واجب يعني ولي ممكن يقن حدد ينجم أدي الظل بالدنج انت أدي الظل يريح وهذا فرض لقوله سبحانه وتعالى وقوموا لله قانتين إذن من أركان الصلاة القيام وكذلك من أركان الصلاة الركوع وكذلك السجود ولذلك عدة مرات كان لنا داوكد بشو يعني ربما بعد مدن غفلا النبلي يقول لا تصح الصلاة يقن حد إلا صحيح سليم أضي الظل انتي يريح مثلا إلا يسافر إلا الكار أطاود الوقت نظل التلفجير يلا يعني إلا أديسن باللي يتفي الوقت إلا يتظل انتي إلا الكسانت والتجور تظلت مخاطرش القيام في الصلاة هو ركن من أركان الصلاة ولا يسقط هذا الركن إلا في مناولا معرض مناولا نريد نجمة دي بدنج مناولا قادر خاصة في صلاة الفرض كان سوال في صلاة الفرض واللي ممكن يقول حد مثلا دفجر تدركت نغض تنظس إذن نبلي القيام أبدي دي قنش رايلا ركن من أركان الصلاة يقول حد تدركت زلت انت لا يسافر إلا تنوبي إلا الكار لازم هذا يطلب الشوفور إلى دي بده باش هذا يوطى أدي الظل باش هذا الظل صلاة كاملة بركوع وقيام وسجود كل جنسين ود الأركان يقن حد إلا صحيح ظلت باطلة معنى سبتة يجواموني معنى يدفل وقت نظلت يفغن توليز ولدين يبليش يزدغس أدي الظل غموني سعود اغتدارت ما يوضح الدرت وني يعدو تارك الصلاة مخطر شو يتفغ في سلوق نزالت يفغ نتولي الزولة نزالتني كعدمها تسمى سواء ديقن بدت يمارو خطني يعني يطلب شوفوا ريلا دي بد وألح عليه يمعاون مع من أولا مع سختني ولي بتخطني دي يكون معدور بدت يزول مصح مني يقنو طلب أموني خفافي وبرك نقعو لي طلب سوس ماضي الظلم مني صلاته يعني من أولا يجو أموني صلاته باطلة من أولا يعني النبلي إلا الكارن إلا تينوبيل فلذلك هامي مخطرش دلواجب ولي سقط القيام غير في مناولا مريض ولي تنجم ما يقن حد إلا يتومنع في تظلت أصلا مثلا يقن حد يتهدد أنه بلي تظلت أتوان غد ما يقنش رأموني من هذا القابل تهديد خلاص أنت لا يريح الظلم مني باش ولي تبين بلي لا يتظل هذا يمكن شدي لان بعضنا يعني بالماضي هذه سقط غفص تظلت عفوا هذه سقط غفص القيام أبدي ملو لي تنجم تسمى لي عذر مثلا الناس أطباب الشيري تجريك العملية وتنجمد إلى أدكون تبديد نقطة ركعت نقطة جدد أدي الزال خطني طامورت إمار ملو لي تنجم إن العلماء ديما في قضية الصلاة عموما كاع الأحكام الأخرى بتغنينا الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم إنين إذا نهيتكم عن شيء فانتهوا عنه وإذا أمرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم مثلا قال حد مارو مثلا وليتنجم هذه بالدنج هذه ريح طامورت مصح هذه نجم هذه سجد هذه سجد واللي ممكن يدخل حتى قال حد وليتنجم فريح عفوا فو بدي هذه ريح مارو طامورت يا قاعولات السجود يا قاعات قمي تجتني بالإيماء خطي وليتنجم في القيام مصح هذه نجم في السجود هذه سجد يعني غادي نجم في القيام وليتنجم في الركوع تمني لا نجم الديسيس إذن بتا ولي تنجم يقن حد هذه الزال بالدنج هذه الزال يريح بتا أحد ولي تنجم يريح بتا هذه الزال يكسل كيفاش هذه يكسل هذه يكسل غيرنا في المذهب هذه يكسل في الجنبس أفوسي يعني هذه يكسل في الجهة التفوسية هذه يستقبل القبلت غير بتا ولي تنجم يا خطني هذه يكسل في الظهرس هذه يجي دارس الجهة تسمى القبلت بحيث أنه كان هذه يبدأ يكون المستقبل للقبلة بصح الأصل تسمى الأصل هذه بدأ الزارة هذه كسل في الجهة تفوسيت غير بتا ولي تنجمها في الجهة تفوسيت هذه كسل في الجهة تظلمت بتا ولي تنجم خطني هذه كسل ده كسل يعني في الدهرس إن العلماء إنين غربي سبحانه وتعالى فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم في الجن وفي الظهر غير بتا يقن حد ولي تنجم يا منشينا يمار ولي تنجم في الدهرس عفوا ولي تنجم في تظلت في الجهة تسمى في الجنب خطني هذه الظل انت يكسل يا قاع في الظهرس ما بتولي تنجم مثلا ولي تنجم هذه حرجنا على مثلا الا في سرير مثلا المستشفى ولي يعني خطني هذه الظل من يكسل بصح بتا هذه نجم غانيف يعني بتا نجم هذه يكسل في الجهة تفوسيت غانيف امارو كيفاش هذه بد باعتدال من شد الجاري دارس ولي يمكن هذا الصقي دارس لازم ادي لوسع جاري دارس من نشد قدر بعض العلماء تسمى دي بد بالدنج عادي باعتدال قدر نص بعض العلماء اربع الاصابع جار دار دو دار اموني تسمى ولي تكوني ولا يضمهما خمس خاتني وسع خطيه الرزالت خاطر شي ما كان يقن حد هذه وسع جاري دارنس هذه نجم هذه ركاع وليت نجم تخدس هذه ركاع تخدي عاود تخدي هذه جرو يدارنس وهذا عمل ثاني ينقض الصلاه اذا وداني والامام الشماخي نينغ وينينغ بتا يقن حد يباعد جاري دارنس يغلب هذه لي وليت نجم تسمى دي بدا وحدي عطر الزلت نينغ وجميع القيام كله على هذا لا يفسد الصلاه الا ما قام دليله انه لا يجوز مثل القيام الذي يخالف فيه عادة القيام وهو أن يباعد بين رجليه حتى لا يستقيم له القيام إنين غير وانغدانيق الحديث إنين غناها رسول الله عن التجافي في الصلاة معنى سيقن حدد يباعد جاري دار نسيغلب خطي إذن تظلت عادي الشخص معنى يقن حدد تلقي لمارو ساعات مدن لاني مارو تظل لاني مارو تلقي الجماعة تلقي الجماعة تلقي لمارو يتكسي توسع جاري دار نس يقن حد تسمى ربما لا يتظل في ديس بس يدي بعد بس يدارس خطني الحق دخل لا يلحق دار لاش تسمى دي يعني دي بد باعتدال سواء كان إلا وحدس نغي لا مع الجماعة هذه بد باعتدال ولتوسع جاري دار نس إمارو هذا بالنسبة للرجل بالنسبة للتنطط التجرو جاري دار نس تسمى إن المرأة ليس عليها أن يعني لازمة يعني دايما في استحسان من العلماء ننت تمطط يستحسن لها أت متبد أتجرو يدار نص ولا تجعل فرجة بين رجليها إنن باللي وني قعامي خطرش يوافق الستر وإلا مأمورة سيس تمطط كذلك إمارو ميبد تطوين سديكونت لموضعي سجود ولي تكوني تقلو جنة ولي تكوني تقل لجنة مخاطرش لا يورد ديس الواعي البتقل الحديث لا يتزلق من تقل لجنة إن ربي سيخطف تطوينس إن كذلك وإن غلا ينتهي إن إذن شدينين ما بالكم ترفعون أبصاركم في صلاتكم قبال السماء لا ينتهي إن غلا ينتهي أو لا يختفن أبصاركم إن غلا تنتهن أو لا يختفن الله أبصاركم كذلك ولي تقل مارو جنح حد يتزلق من مارو يتقن نفوسي ظلمة يرقب يسلي جنح حد يتفدي جنح حد عاد يقم يتقل نفوسي ظلمة اترزلت خاصة متى يقل يالتفريا يتسمى يرقب يقشر التفريا خطني تزلت ست اترز كذلك ولي تقن ولي تقن ولي تقص تطاوينس المهم هذه قل ماني لا يسجد هذه ركس تطاوينس إلى جهة سجوده باعتدال ودخل صوتة بجناس تبجن سلطة صوتي نظاره فقط نظاره أتركز من يسجد مصحبة منهي عنه يقن حد خذ يكون يعي صوتة دا صوتة تبجنس إمار الدقم داني بالنسبة لل يعني خنين قبلي إذا وقف الرجل في صلاته فليترك يديه يفسس من أتناج أتني صوتة هذه ليبد إمار داني الإمام الشماخي لم يتعرض ونسيول في القضية من الرفع والضم يعني ونسيو لنين غداني فليترك يديه وأي يرسلهما ووني قرنس السدل إن شاء الله إذن مدام الإمام الشماخي داني ونسيو يعني لم يتعرض لها ونسين خطني الوقتني وليتغن مدن تسمى غرس الإشكال ولكن شين لغرنا يمارو الإشكال لما لولي يرقب بتد صحيح في هذا المجال وني إذن فلذلك تسمى في الحصة المقبلة إن شاء الله بحول الله تعالى أنسيول في هذا الموضوع في قضيتي رفع اليدين وضمهما هل انتي السنة هل بتقن حدو ليجي يموان يطر الزليط بتد الحكم في المذهب ونيداني لان ان شاء الله اتنرقب في الحصة المقبلة المهم شي غرنا في المذهب منهي منهي عنه وبرك ليس من السنة بل منهي لا يقن حد عضي شمر يفسس يضمهما في الصلاة بل يرسلهما معنى ستني سواطا عادي دي بد يقنو بدي لان عادي دانيلا نيمار وهذا كذلك الركوع إذن قضية القاعدة مهمة من شيل ننطرو بتيجي نحد ولي تنجم أدير كع والمعنى سولي تنجم تسمى أدي سقط غفص الركوع أدي سقط غفص السجود كذلك يمارو ميلي يجي نحد يريح كيف شد يريح أدي ريح أما نشي تريح في التشهد ميلي يجي نحد ولي تنجم أدي الزال بدنج أدي الزال من شيل لا أن ريح تشهد معنى سدي ريح يعني من شيل تريح تحيات بتا ولي تنجم خطني دي نجمة دي ريح دي شمر تسمى دي ريح طامرت دي أديال ميدارنس تسمى درجة تانية بتي ولي تنجم خطني دي كسلي دارنس ولي زول ونزول وكسلي دارن غير بتي قل حد ولي تنجم في ريح في التشاء تسمى ريح لان تحيات انه دي ريح دي أديال ميدارنس خطني دي زول الزاليت يعني تسمى دي كسل دي كسل دي كسلي دارنس بتي ولي تنجم حتى قعفت في الهيئات خطني هذا الظلم أن شيء لاس الناس ساعدنا نادي نجم أراد ما خطش تسمى كل حد ذا الحلس خطنا هذا الظلم أن شيء سي كل مثلا هذا الظلم كرسين غادي الظلم يعني سوطة داري يعني مثلا هذا سبدي قنو دار مهم دانية على حساب أن نادي نجم بصح الله أفضل هذا يبدأ الزر سوريحنا من تحيات ويداني لنا تيني أتنيني في هذه الحصة إن شاء الله ما نشينا في الحصة المقبلة بحول الله أن حول الله أدنوي أن لنا العلماء في قضية الرفع والضم وكذلك بعد ذلك ننتقل إلى المواضيع الأخرى إلى السيولان ديسن الإمام الشماخي دين أديس بعد القيام دين بتا توجيه يعني خاطرش نسيوليا في الإقامة إقامة دي ما رشدنا نبد خاطرش لا تصح تكبيرة الإحرام غير بتا يقل حد إلى بدنج بتا إلى قادر على القيام نسأل الله سبحانه وتعالى إلى أن يلهمنا رشدنا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أعنا على ذكرك